السلام عليكم. اليوم قصتي عاد قصة غير. قصتي عن شخصية اسمها أمينة ذهني. منو هذه أمينة ذهني؟ هذه شخصية نسائية مصرية من القدامة على أيام الأفلام الأبيض وأسود. وهذه تركها زوجها وعندها بنت وعاشت مع بنتها، وكانت تسكن في منطقة قال لها باب الشعرية في مصر. كانت جارة منو؟ كانت جارة الفنان الكبير رحمة الله عليه نجيب الريحاني. هذا من أشهر الممثلين في أعتقد الخمسينات والأربعينات والستينات، وله كثير من الأفلام الأبيض وأسود المصرية جميلة جدا، وشخصيته جميلة كذلك. نجيب هذا إنسان جدا رحمة الله عليه جدا راقي ومحترم ويعطف على الناس. فكان يعطف على جارته منه أمينة ذهني، وهذه كانت كبيرة في العمر أيامها، عجوز، وهو كان في عز شبابه اللي هو نجيب. المهم فكان يمر على جارته ويشوفها دائما قاعدة عند الباب، ويدري بظروفها وزوجها تاركها مع بنتها، وهذه يعني ما عندها مصدر دخل يعني تاكل وتشرب منه، فيحاول انه يتصدق عليها، فما كانت ترضى. كانت تشتغل شغلات يعني شعبية، يا الله تطلع لقمة العيش اليوم بس. وهو يعني فنان كبير وقتها وعنده خير، فيحاول يتصدق عليه وهي ترفض. ففكر بطريقة انه يعطيها الفلوس بدون ما تحس انه يبي يتصدق. قال لها: يا اختي أمينة، انا فنان كبير والحين قاعد امثل في فيلم اسمه سلامة في خير. انا اتمنى انكم تدخلون على الفيلم وتشوفون اسمه سلامة في خير نجيب الريحاني، راح تستمتعون صراحة بالفن القديم الراقي. فقال لها: يا اختي أمينة، انا عندي الحين ادوار قاعد امثل، وانا صراحة محتاج وحدة تمثل دور انها حماتي، يعني شخصية ينقال لها أم ستوتة، فايش رايك يا حق أمينة تمثلي هالدور هذا؟ قالت: والله تتكلم قد يا أستاذ نجيب. قال: أو والله. قالت: أوكي، بس أنا ما أعرفش أمثل. قال لها: ما فيش مشكلة، أنت تعالي بس. قالت: أوكي. وفعلا وياخذها إلى مدينة السينما أو تصوير الأفلام، وخلاها تمثل في مشهد انها حماته ام زوجته، وسماها ام ستوته. ترى على فكره امينة ذهني ما مثلت الا 4 مشاهد في حياتها فقط، وكانت من المشاهد القويه جدا، حتى ان كانت لها افيهات الى اليوم الناس يعني تضحك عليها. وهو اصلا جابها تمثل معاه يعني علشان تعتقد انه هو محتاجها ويعطيها بالنهاية اجر التمثيل، ولا اصلا ايه اصلا ما تصلح للتمثيل. لكن تفاجأ لما جابها اللوكيشن انها محبوبة، والممثلين كلهم قاموا يحبونها، وقطات تضحك وكذا، وفيهات روعة. المهم مثلت معاه، حتى ان ام ستوتة يوم مثلت معاه لعبت باللوكيشن لعب، يعني كانت تدخن والكاميرا شغالة، وكانت تضحك وتطنز عليه وتقط قطات. وحتى ان نجيب طلب منهم ان ما يقطعون اللقطات، يصورون كل شيء، يخلونها على طبيعتها. كان يبي يصور يعني شخصية العواجيز ايام زمان. بعد ما خلصت ال4 مشاهد قال لها نجيب: خلاص يا حق أمينة، يعطيك ألف عافية، وصراحة الجهد اللي قدمتيه جهد جبار، وهذا أجرة تمثيلك. توقعوا كم عطاها؟ عطاها 50 جنيه. 50 جنيه أيامها يعني ما كان يأخذها أشهر الممثلين، أهو بس يبي يعطيها فلوس، حتى التمثيل ما كان محتاج أهو، لكن لقاها طريقة مناسبة علشان يخدع الحق أمينة إنها تأخذ الفلوس وراحت. فكانت من ضمن السوالف اللي كانت تسولف وياه أثناء ما كانت باللوكيشن، وهو يسولف معاها وحبها، يعني أنا والله أودي بس تشوفون الفيلم، أنا رجعت أشوفها وقاعد أطالع نظرات نجيب الريحاني مع أم ستوتة، كان يضحك يعني يدري إنها عفوية ويضحك على قطاتها، وكان يمشي التصوير ولا قطع أي لقطة، وبالعكس شخصيتها نجحت نجاح باهر. هذا مو هو موضوعنا اليوم، موضوعنا شنو حصل مع أم ستوتة بعد ما طلعت من اللوكيشن. هني الصدمة وهني الكارثة اللي قلبت حياة نجيب الريحاني 180 درجة. وعلى فكرة نجيب الريحاني الممثل المصري من أب عراقي ينقال إلياس الريحانة، وهذا هاجر إلى مصر وكان يعني كتجارة واستقر وتزوج مصرية من الأقباط وعاش. وحتى نجيب أول ما اشتغل في بدايته اشتغل في مصنع لإنتاج السكر، بعدين تحول إلى التمثيل. المهم يوم خلصوا اللوكيشن ونجيب عطى أم ستوتة 50 جنيه اللي عمرها ما شافتهم، قعدت تبكي وكأنها حست أن نجيب يعني سوى لها هالفيلم هذا كله علشان يعطيها فلوس. وخمسين جنيه هذه كانت تعيشها ممكن سنة قدام، هذا وقتها أيامها. المهم فقال لها قاعدة تبكي هي وكذا، وقال لها معلش يا أم ستوتة يا حق يا أمينة، الحين بخليك تركبي بتاكسي علشان تروحين البيت، لأن الحين الوقت متأخر وأنا ما أقدر أطلع من اللوكيشن إلا الساعة 6 الفجر، ما أقدر أوصلك. فعلا وقف لها تاكسي وركبها التاكسي وعطى صاحب التاكسي أجرته، قال توصل الحقة إلى باب الشعرية المكان اللي ساكنين فيه. قال لها تمام يا فندم، ومشى صاحب التاكسي. صاحب التاكسي قاعد يطالع من المراية وقاعدة وراه أم ستوتة اللي هي حق أمينة، والحق أمينة أول مرة تشوف 50 جنيه وقاعدة تعد بهالجنيهات، وطارت عيونه اللي سوق التاكسي على الفلوس اللي بإيد الحقة. ففكر بطريقة خبيثة جدا يقدر من خلالها أنه ياخذ الفلوس اللي معاها، توجه فيها إلى أحد المناطق الصحراوية وقال لها يا حقة انزلي لأن السيارة متعطلة، وأنا راح أركبك سيارة تانية أوقفها لك وأنت ترجع البيت. أول ما نزلت ويضربها على راسها أغمى عليها، قام كمل عليها ضرب علشان يتأكد، وخذ الفلوس اللي معاها ورمى جثتها في أحد المناطق الصخرية علشان ما تبين الجثة، ورجع مرة ثانية إلى بيته. طبعا نجيب الريحاني ما كان يدري شنو حصل، خلص تمثيل ورجع البيت نام. لما صحى بالليل ولا يطقون عليه الباب، منو؟ جيران الحق أمينة، لأنها تاركة بنتها عند الجيران والجارة هذه تنتظرها، ما جت حق أمينة لكنها تعرف أنها راحت مع جارهم اللي هو نجيب الريحاني. طقوا عليه الباب، يا أستاذ نجيب أم ستوتة فين؟ عفوا أمينة فين؟ قال أمينة في بيتها يعني ليش؟ قالت لا هي ما جتش من مبارح. قال ازاي انا مركبها تاكسي بنفسي يعني؟ قالت والله ما جتش. المهم من ضمن السوالف اللي كانت تسولف وياه اول اللي هي أمينة تقول له يعني انا مش عاوزة حاجة من الدنيا، اذا انا مت يا استاذ نجيب انا بس اللي اطلبه منك انك تربي البنت دي لان ما عندهاش حد غيري بعد ربنا. قال لها حاضر. فتذكر وصيتها نجيب. طبعا نجيب ما يدري انها تم قتلها، يدري انها اختفت، قعدوا يدورون عليها بالايام والشرطة وكذا. وبما ان نجيب بنفسه قاعد يبحث عنها وقلب الدنيا، فصار عليها بحث قوي، ما عثروا عليها. المهم قام نجيب الريحاني الله يرحمه وخذ البنت رباها عنده. طبعا البنت ربت عنده إلى أن كبرت ودخلت الطب وتزوجت وعاشت في أحد الدول الأوروبية، والله رزقها بثلاث بنات، يعني قصة طويلة عريضة. لكن ما هي هذه قصتي. قصتي بالصدمة اللي راح تسمعونها، إن بعد 27 سنة من اختفاء أمينة ذهني، شلون عرف أستاذ نجيب وبطلال الحمراني اللي قاعد يقول لنا قصة سالفة مقتلها؟ أنا أقول لكم، جو يبي يعدمون واحد بلطقي، هذا قاتل له واحد في مشاجرة، اليوم الثاني جاله ابن الشخص المقتول يبي ياخذ حق ابوه، قام كذلك البلطقي وقتل الابن، ألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالإعدام. في يوم الإعدام قالوا له تبي، جابوا له الشيخ، تعرفون اللي عاوز حاجة يقول أبي أشرب ماي، أبي أصلي، أبي أشرب سجارة. قال له تبي شيء تشهد قبل لا تموت، محتاج شيء تقوله قبل لا تموت خلاص ننفذ عليك الحكم. قال أو الله، وقعد يبكي. قال له تبكي ليه يعني خلاص؟ قال له عاوز اعترف بجريمة ما حدش يعرف عنها. قال احنا عارفين انك قتلت شخص وبعدين قتلت ابنه. قال لا. قال يا سيدنا الشيخ، قبل 27 سنة انا كنت يعني اسوق تاكسي، فمريت عند مدينة تصوير الافلام السينمائية، فوقفني واحد شبه الممثل نجيب الريحاني او هو ممكن، لكن انا مش متأكد، فقال لي في عجوز عاوزك توصلها الى باب الشعرية، وداني الفلوس، وانا ماشي بالطريق عشان اوصلها شفتها تعد فلوس، فالشيطان غلبني وانا صراحة وديتها لأحد المناطق الصحراوية وقتلتها ورميت الجثة في احد المناطق الصخرية بين الصخور عشان ما تبين، ورجعت اليوم الثاني علشان بس اتأكد من الجثة انها موجودة وان ما حد انتبه عليها. لقيت الكلاب الضالة وكذلك الذيابة ماكلة جثتها وما بقى منها الا الملابس، وانا عاوز ابري ذمتي قبل. قال لا لا صراحة يعني بيض الله وجهك، انت بريء ذمة الحين، يلا يلا توكل توكل، نفذون في حكم الاعدام. فبلغوا الفنان اللي هو نجيب الريحاني بالموضوع، قالوا له في واحد يعني تم اعدامه وعطانا هالمعلومة، قال في ستة عجوز وقال ان في شخص شبهك او انت، وركبت العجوز معاه. هني قعد يبكي نجيب الريحاني، حس انه هو سبب مقتل الحق امينة، انه اعطاها 50 جنيه، والخمسين جنيه ايامها تعتبر ثروة، واللي خلت راعي التاكسي البلطجي هذا يعني يطمع فيها ويقتلها بسبب هالفلوس هذه. فقال الحمد لله اني انا ربيت البنت وما قصر معاها الى ان تزوجت وسافرت وماتت في احد الدول خارج مصر وعيالها كبروا. والقصة هذه من القصص الجميلة اللي ذكرها نجيب الريحاني في مذكراته بنفسه. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون التواصل معي في الإيميل والاشتراك في قناة ولدكم أبو طلال الحمراني. الله لا يهينكم، فمان الله، مع السلامة.